وليس المراد صلاه. ووصف نفسه بانه استوى على عرشه وذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب مواضع في سبع مواضع من كتاب مواضع مواضع مواضع مواضع وليس اليد كاليد ولن تسقط البصر

والخداك السمع والبصر. فبذوره حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك سمع وبصر. طيب كيف نحقق هذه القاعدة؟ صغير إذا عدم منها دليل، إذا عدم من هذه الأدلة دليل واحد